السلام عليكم. بقول لكم قصة حصلت في مصر في سنة 89. اسمع السالفة. هذه مرة كل يوم زوجها يطقها يضربها يوميا على الدخلة والطلعة، يمسكها ويطقها، زعلان يطقها، فرحان يطقها، الرجال سيء جدا معها. اللي ابتلش فيها منه ما هو الزوج ولا الزوجة، اللي ابتلشوا الحارة اللي هم فيها. كل يوم هالمرة هذه طالع من البلكونة، الحقوني والحقوني، الراجل ده حيدبحني، والناس تتدخل، يا راجل ما يصحش كده، ما يصح، عيب، دي برضو أم ولادك. والمرة هذه ما تبي تطلب الطلاق، عندها كوشة عيال درزن يعني، فصابرة شو تسوي. المهم وكل يوم على هالحالة هذه، يدش يطقها ويطلع يطقها، مالكم بالطويلة. فجأة وتهدى الأوضاع بين هالزوجين أبدا، حتى الجيران اشتاقوا حق صوت هذه اللي تطلع من البلكونة تصارخ والحقوني، ما قاموا يسمعون صوتها. يوم يومين، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، استغربوا. المهم فقاموا الناس يسألون، حتى الرجال ما قام يبين يعني، ما قاموا يشوفونه يعني، لا يدش البيت ولا يطلع من البيت. فالنسوان تعرفون ما يخلون شيء، قاموا يسألونها يعني، غريبة يعني العادة، كل يوم يعني فالعج، كل يوم ما أعطيتش علقة محترمة يعني، وينه؟ قالت والله ما أعرفش، هرب من البيت خلاص، سبني أنا والأولاد ومشي. استغربوا، لأن هذاك مو من النوع اللي يترك البيت، لا، هذاك يخليها إيه اللي تترك البيت، هي وهلها، فشلون تركهم وراح؟ مستغربين. المهم قعدوا على الحال هذه أكثر من 6 أشهر 7 أشهر، الناس صار عندها فضول، هذا وين راح، وين اختفى، يسألونها يا بنت الحلال وين هذا اللي أصحاب هالرجال، هذا أخوانه جماعته، تقول ما عرفش، هرب هرب من البيت الله يسامحه. قام واحد من اخوان هالزوج هذا وبلغ الشرطة، قال اخوي مختفي حين تقريبا حول السنة، وكل ما نسأل زوجته تقول لي هرب، احنا مش عارفين، لا قال لحد ولا كلم احد، شغلة يدورون عليه، احنا ندور عليه، وزوجته ما تعرف عنه شيء. فقاموا يبحثون، اخضعوا زوجها للتحقيق، وين زوجك؟ قالت ما اعرفش. شنو كان يحصل بينكم أول؟ قالت كان كله يضربني صح، والحارة كلها تعرف الموضوع. فتشوا البيت، فتشوا أغراضه، فتشوا كذا، ما لقوا، يشيكون عليه برا مصر داخل، ما لقوا شيء، ما لقوا أثر له. راحت السالفة، قالوا يمكن منحاش فعلا يبي يفتك منها. المهم وتمر تقريبا 3-4 سنوات في أول التسعينات، جارتهم نفس الحالة، هم عندها زوجها كل يوم ماسكها وطاقها، وتصوت يا لهوي يا خرابي. هذه اللي زوجها نحاش تشوفها، فقاعد تسترجع الذاكرة، تقولي لما كان يطيقني وكذا وأنا كنت أتحمل، الحمد لله أنه راح وتخلصت منه. هذه قامت تتدخل في مشكلة جارتها مع زوجها، لأنها كانت تعاني وتعرف قيمة الألم اللي تعيشه، فكل شوي رايح عند الزوج، أنت ما تخافش من ربنا، يخرب بيتك، أنت مش راجل وأنت كذا، قوية الحين ما عندها واحد يكفخها عد الدشة وطلعة، صارت بروحها وصارت قوية، قامت تأذي جارها بعد. المهم هذه جارتها قالت مالي أنا إلا هذه جارتي، كل ما طقها الرجال هذه راحت عن جارتها وتقول لها أنت والله أنت محظوظة. تقول لها ليش؟ أنا كنت أشوفك أول لما كان يضربك وكنت تتعذبي، والله أنت محظوظة إنه ميشة من عندك. قعدت تضحك هذه، قالت لها أنت تعرفي أني عندي ليكي حتة خطة تكلي صوابعك وراها، ترتاحي من مشاكل جوزك نهائيا. قالت له شلون؟ الله يخليكي وحياتي عندك، لو كل حياتي عندك خاطر تفهميني، علميني الخطة ديت، الله يخليكي أنا بعرضك. قالت له بصي، بس ده حيكون سر بيني وبينك، أنا ما قلتش لحد. قالت له الله يخليك وليلي، بس ساعديني عاوز أخلص من الراجل ده. قالت الخطة تعرفي إيه؟ اعملي زي ما عملتي أنا. قالت وانت عملتي إيه عشان يهرب؟ قالت يهرب؟ ما يهربش ولا حاجة، ده أنا قطعته. قالت بتتكلمي إزاي أنت؟ قالت أيوة، يوم من الأيام بعد ما الرجال هذا مسكها وعطاها ذيك العلقة على قولتهم اللي كسر ضلوعها، المرة هذه وصلت حدها، انتظرت لين نام. لما نام وتجيب هالسكين اللي تقطع الخروف وتسدد له عدة طعنات، واحد من المتابعين الطنز يقول لي عدة طعنات، فأي نعم سددت له عدة طعنات لين فارق الحياة. قالت له زين وعملت ايه بعدين؟ قالت قطعته حتت حتت وحطيته في البانيو تكرمون مع الحمام، وقامت كل يوم والثاني تصب عليه من هالأسيد، ماي النار يسمونه، مية نار، هذا الأسيد ياكل لحم وياكل العظم. وقعدت على الحال هذه يمكن أكثر من 3-4 أسابيع وهي تصب عليه من هالأسيد لين الرجال ذاب مرة واحدة. قالت له زين هو راح فين؟ قالت راح بالمقاري، وأنا قلت حق الناس إنه هرب مني وراح يشوف له شغل وبعدين ما رجعش ومن هالكلام هذا لين نسيت السالفة. قالت والله فكرة كويسة أوي، أنا حطبقها. قالت بس ها وعديني، ده سر بيني وبينك. قالت لما أكيد، وانتي كمان يعني اللي حعمله بجوزي ده سر بيني وبينك. قالت لها اوكي. راحت المرة من هني وتبلغ زوجها من هني، الشيطان هذيك لا تقول خلى يطقني مني الباكر ولا اني اسوي جريمة قتل، وهذيك صادقة بيني وبينكم، وتبلغ زوجها في الموضوع. قالت لها المرة دي عملت بجوزها كذا كذا كذا كذا، وقالت لي بعد أذبحك. هذاك عاد ما صدق خبر، وهذه كلها تتدخل فيهم وزع. قال المتفرعنة هذه السالفة طلعت فيها جريمة قتل، ويروح يبلغ السلطات في الموضوع. احضروا رجال الأمن واخضعوا تكرم من البانيوم هذا للفحص، حتى أن يقول لك بطلوا حتى أطراف المجاري، حتى لو بعد سنين يقول لك يبين فيه أثار دم، طب الشريعة هذا ترى ما يطوفوا بعض الأمور هذه يعني. المهم طبعا بعد ما واجهوها في اعترافاتها للمرة هذه، كذلك هي اعترفت بالموضوع وتم إحالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالمؤبد. والكلام هذا في 94 يعني، الحين أكيد أفرجوا عنها يعني، الله يعطيها الصحة والعافية وإن شاء الله أنها تابت. وهذه القصة لازم تكون درس حق بعض الرجال صراحة، اللي 24 ساعة بس يغلط على هلا ويمد ايده ما يطلع برا عند ربعه ودخيل وما ادري شنو وابشر وهذا مو قدرك، ولا دش البيت اطراقات وفناقر مسوي نفسه رجال. بصراحة في كثير كثير من الشباب هذا اسلوبهم، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له المقصود ما هو فلوس بس، خيرهم بأخلاقه وتعامله. لا تطلع لك باكر مرة وصر مجنونة وتذبحك وتلعن خيرك وتفشل انت وهلك ذابحتك زوجتك، خلك رجال آدمي وعامل المرة بمعاملة الحسن، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إذا أنت ما تحبها يكون في مودة، يبقى إذا ما في مودة يكون في رحمة، والرحمة واجبة عليك. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.